بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عندنا اليوم تصحيح الكسور، أي مسألة فيها كسر، كيف نصححه؟ يعني بمعنى أن الميراث قليل وعدد الرؤوس كثير ولا ينقسم هذا إلا بكسر، كيف نصحح ماذا؟ الكسر وهو على فريق وفريقين وثلاثة وأربعة، الثلاثة محل إجماع والرابع محل خلاف فيما يتعلق ب يعني ماذا فريق المقسم عليهم أو المقسوم عليهم، كيف نصحح ماذا الكسور. نقرأ الأبيات ونشوف ماذا في أبيات عندنا. أنا ما جبت الكتاب. أيه. السهام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الرحبي رحمه الله تعالى في منظومته: وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل واردد إلى الوفق الذي يوافق واضربه في الأصل فأنت الحادق إن كان جنسا واحدا أو أكثرا فاحفظ ودع عنك الجدال والمراء. نعم، هذه أبيات ما يتعلق بالسهوم أي السهم والنصيب إذا لم ينقسم على الورثة فإنه يحتاج إلى تصحيح في هذه المسألة، يعني نعطي مقدمة فقط قبل ما ندخل، وهي ما يتعلق إذا مات الميت وترك ماذا؟ وتركت زوجا وتركت عمين، تركت زوجا وتركت ماذا؟ عمين. من المعلوم أن العمين من العصبة، وتكون المسألة من مخرج صاحب الفرض وهو الزوج، وهي اثنين، تكون من اثنين، فنعطي الزوج واحد الذي هو النصف، ونعطي العمين ماذا؟ واحد، والواحد لا ينقسم على الاثنين، الواحد لا ينقسم على الاثنين. فيقولون في باب تصحيح ماذا؟ تصحيح الكسر. في باب تصحيح ماذا؟ الكسر. إذا كان ما عندنا إلا فريق واحد، ما كان عندنا إلا فريق واحد مثل عم وعم، فريق واحد فقط الذي هو السهم ما ينقسم عليهم، هم فريق ماذا؟ واحد. قالوا ننظر بنظرين، نظر التوافق ونظر التباين، أي بين الواحد وعدد الرؤوس، أي بين الواحد والاثنين بينهما توافق أو بينهما ماذا؟ تباين. مسألة التداخل ومسألة التماثل ما تأتي معنا هنا فيما يتعلق بالفريق الواحد، أما بالفريقين والثلاثة والأربعة ستأتي بعد ذلك، تنتقل من هذا إلى ما يتعلق بالنسب ماذا؟ الأربع. النسب الأربع عندهم توافق، تماثل، التداخل، التقاسم، وما يتعلق بالقسم ينقسم هذا على هذا. فالآن عندنا واحد وعندنا عمان، عندنا واحد وعندنا ماذا؟ عمان. الواحد ما ينقسم على هؤلاء، الواحد ما ينقسم عليهم، فننظر بين الواحد وبين الاثنين وهو عد الرؤوس بأي نظر؟ بنظرين فقط، وهو التوافق أو ما يتعلق بالتباين. ما معنى التوافق؟ نأتي بعدد ثالث ينقسمان عليه، فما عندنا عدد ثالث ينقسمان عليه، ما عندنا عدد ثالث ماذا؟ ينقسمان عليه. واضح؟ إذن بينهما تباين. لو كان اثنين مع أربعة، لو كان هذا اثنين مع أربعة، فنقول يعني بينهما ماذا؟ قد يكون بينهما توافق، سيأتي في المثال الذي بعده. إذن بينهما تباين، فكيف نفعل؟ قالوا ننظر بين الاثنين وبين الواحد بينهما تباين. ماذا نفعل؟ نأخذ عدد الرؤوس في هذا الباب ونضع على أصل المسألة، ونضرب اثنين في اثنين الأول فتكون أربعة، فتكون ماذا؟ أربعة. بعد ذلك نعطي النصف اثنان يعني ماذا؟ للزوج، ويبقى واحد واحد للعم، فصححنا الكسر وهو على فريق واحد. هذه مقدمة، استأتي إن شاء الله أخوان ونطبق بعض المسائل عليها، نطبق عليها بعض المسائل. فالمصنف الآن دخل بك في أبواب الكسور، يقول لك عندنا سهم وعندنا ماذا؟ أصحاب ميراث، ولا ينقسم عليهم هذا السهم إلا بكسر، فنحتاج أن نصحح الكسر. كيف نصحح هذا الكسر؟ وعندنا قد يكون فريق، ما معنى فريق؟ عم وعم، وقد يكون عندنا فريق آخر فيكون فريقان، وهو قد يكون مثلا على سبيل المثال يعني أخ لأم مع أخ لأم، وقد المسألة تكون فيها كسر، وهكذا استنزل حتى تكون أربع فرق، حتى تكون أربع فرق. لكن كما قلنا تحتاج أن نذكر مثال ومثالين وثلاثة حتى يتضح الفريق الأول، فإذا اتضح انتقلنا بعدها إلى الذي بعده، فالمسألة تحتاج لها طول. ونؤجل هذا بارك الله فيكم، نؤجل هذا. طيب لا.